بسم الله الرحمن الرحيم. صور مشرقة للعفيفة. إني أسرع فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. صور مشرقة للعفيفة. والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه، وهو ميت مدفون تحت التراب. هذا حياء لا يكون إلا لأمثال عائشة. صور مشرقة للعفيفة. انظر إلى أم عمار سمية، أول شهيدة في الإسلام، أول شهيدة في الإسلام، ضحت بنفسها. صور مشرقة للعفيفة. أم الدرداء الصغرى، هذه امرأة صالحة. صور مشرقة للعفيفة. امرأة تسمى عصمة الدين، وهي زوجة الملك الصالح نور الدين زنكي، رجل صالح وزوجته صالحة. صور مشرقة للعفيفة. تهنأ المكرمات، تهنأك الأمنيات، بالتزام الهدى وجميل الصفات. ارتقيت العلا وبلغت النجاة عفيفة. فقالت وهي تبكي: فاتني وردي البارحة فلم أصلي من الليل شيئا، فلم أصلي من الليل شيئا. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه. عفيفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بر ميصاء، امرأة أبي طلحة. عفيفة. حفصة بنت سيرين يقول: قرأت القرآن وهي بنت 12 سنة. عفيفة. عمرها 12 سنة حفظت القرآن كاملا. عفيفة. فكالباكون للرحمن ليلا. عفيفة. وباتوا دمعهم لا يسأمون. عفيفة. بقاع الأرض من شوق إليهم. عفيفة. تحن متى عليها يسجدون. ماذا نقول أختاه لامرأة تبكي الليل لكن لما أرعينا سمع على عشيق لها؟ أختاه. وأخرى تسهر الليل أختاه، هل على القرآن؟ لا والله. أختاه، على مسلسل أو فيلم في الثلث الأخير تشاهده. إغراءات بالفضائيات، إغراءات بوسائل الإعلام، إغراءات بالمجلات، بالملاحق الهابطة، نعم بدعاة لتحرير المرأة. شبهات ضحكوا عليك فقالوا. شبهات فتى الأحلام. شبهات يحمل في فمه سيجارة. فتى الأحلام. شبهات الذي يعيش في جو الموسيقى الهادية. فتى الأحلام. شبهات الذي يدعك تفعلين ما تشائين. ديوم يقول لي يوم من الأيام: ديوم لم تتحجبين أمام أصحابي وأصدقائي؟ ديوم قلت له: اتق الله الحجاب. يقول: لا، أما أمام أصحابي فلا أرضى بالحجاب. ديوم البس الملابس الضيقة والشفافة. ماذا تريدين أن يقول عني الناس؟ ديوم ماذا تظنينهم يقولون عني؟ ديوم اكشف الحجاب وانزع الحجاب. أتريدين هذا الفتى؟ أختاه. أم تريدين غيره؟ احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. أختاه، أرعنا سمعك. يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. وفي كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم صور مشرقة للعفيفة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حديثنا في هذه الجلسة إلى النساء خاصة، وهي صور مشرقة من حياة الفاضلات الأوليات، بل وسوف نذكر في طيات هذه الصور بعضا من الصور المظلمة ليتميز الضدان وليتبين الفرق بين الصور المظلمة وبين الصور المشرقة. المرأة لها حقوق في الشرع وفي الدين وفي العقل وفي الفطرة. إن الإسلام لما جاء أكرم المرأة وأعظم شأنها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات، بل من النساء من بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهي تمشي على الأرض، فهذه امرأة سوداء كانت تصرع. قالت: يا رسول الله، انظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحرص على امرأة سوداء تأتي إليه فتقول له: يا رسول الله، إني أسرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: بل انظرنا إلى صبرها وحبها للقاء الله وتعلقها بالجنة. قالت: بل أصبر، لكن ادعو الله ألا أتكشف. نعم، إنها الجنة لكنه الحياء، إنها الجنة لكنها العفة. امرأة من أهل الجنة وهي تمشي على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي طلحة. رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. تعرفين لما دخلت هذه المرأة الجنة؟ انظر إلى بعض مواقفها. يقول أنس: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: إنه لا ينبغي أن أتزوج مشركا. أما تعلم يا أبا طلحة، انظري للداعية، انظري للمسلمة المتمسكة بدينها التي لا تغرها زينة الحياة الدنيا. قالت لهذا الرجل الذي أراد الزواج منها: أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم ينحتها عبد آل فلان، وإنكم لو أشعلتم فيها نارا لاحترقت. قال فانصرف وفي قلبه ذلك، ثم أتاها وقال: قال: يا أم سليم، إن الذي عرضت علي قد قبلت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقولون: فما كان لها مهر إلا الإسلام، إلا الإسلام. يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم بشرنا بالجنة وهن على الأرض يمشين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. تشتكي فتقول: هم وغم، أحس بوحشة في الصدر، ما أدري، فعلت كل شيء، الأغاني سمعتها، الأفلام تابعتها، كل موضة لبستها، خرجت إلى المطاعم، سافرت إلى كل مكان، فعلت كل شيء، لكن الهم لا زال يلاحقني ولا زال يراودني. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. إلى هؤلاء نوجه حديثنا. يقول إياس بن معاوية، يقول عن أم الهذيل وهي فقيهة أنصارية، حفصة بنت سيرين، يقول: قرأت القرآن وهي بنت 12 سنة، عمرها 12 سنة، حفظت القرآن كاملا. اشترت لها جارية، فسئلت الجارية: كيف رأيت مولاتك؟ كيف ترينها في البيت؟ ماذا تصنع؟ فذكرت كلاما بالفارسية، كانت فارسية، معنى كلامها: إنها امرأة صالحة، وأظنها أذنبت ذنبا عظيما، لأنها تبكي الليل كله وتصلي، تبكي الليل كله وتصلي. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا يسأمونا، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدونا. ماذا نقول لامرأة تبكي الليل؟ لكن لما على عشيق لها، وأخرى تسهر الليل هل على القرآن؟ لا والله، على مسلسل أو فيلم في الثلث الأخير تشاهده، وأخرى تنتظر رنة هاتف لترفعه وقلبها يرتجف، هل شاب يكلمها أو آخر يتعرف عليها؟ أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أم الدرداء الصغرى، هذه امرأة صالحة كل ليلة تحضر إليها نساء في الليل، نساء متعبدات، تعرفين لمه؟ بعض النساء هذه الليالي يسهرن لكن على أي شيء، ويخرجن في الليل ولكن لمه؟ أما هذه المرأة فكانت كل ليلة تحضر إليها نساء متعبدات يقمن الليل كله قيام ليل، حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام من طول القيام. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الإسلام يريد المرأة هكذا عفيفة طاهرة تخاف من الله، تصلي الصلاة بوقتها، تقرأ كتاب ربها، تحفظ نفسها. أما أهل الغرب، أما دعاة الحرية، فإنهم يريدون المرأة سلعة تباع وتشترى، هكذا يريدون المرأة، هكذا يتمنون أن تكون. انظري يا أختي الفاضلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل المسجد يوما فإذا حبل مشدود بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، زينب رضي الله عنها، فإذا فترت أي من قيام الليل تعلقت به، تعلقت بالحبل لتكمل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه، اقطعوا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أرأيت الفرق بين الصورتين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ سمعت بعفيرة العابدة؟ هذه تعاتب في قلة نومها، الناس يقولون لها لم لا تنامين كثيرا؟ لم نومك قليل؟ فقالت ربما اشتهيت أن أنام، بعض المرات أتمنى النوم فلا أقدر عليه، وكيف ينام من لا ينام عنه حافظاه ليلا ولا نهارا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. امرأة تسمى عصمة الدين، وهي زوجة الملك الصالح نور الدين زنكي، رجل صالح وزوجته صالحة. في ليلة من الليالي قامت غاضبة فزعة من نومها، فسألها زوجها ما الذي أغضبك؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ فقالت وهي تبكي فاتني وردي البارحة فلم أصلي من الليل شيئا. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه. أما نساء اليوم إلا من رحم ربي، نعم تفزع بالليل تبكي، تعرفين لمح؟ تتذكر عشيقها وحبيبها، تفزع من الليل تبكي، تعرفين لمح؟ لأن فراشها تنام فيها الشياطين قبل أن تنام هي، غرفتها امتلأت بالصور، صور من؟ صور الممثلين والمطربين، المغنين والمغنيات، امتلأت بالأغاني والمعازف، فإذا بالشياطين قد عشعشت في غرفتها، تقوم من الليل فزعة تقول: ما أدري ما الذي يخنقني، ما أدري ما الذي يفزعني، كوابيس من أول الليل إلى آخره. ضيعت الصلاة، هجرت القرآن، أكبت على الأغاني والأفلام والموسيقى والمعازف، شتان بين أولئك وهؤلاء. صور مشرقة. أم عمار ابن ياسر، وأنا أقول هذه القصة يا أختي الفاضلة حتى تصبري على عفتك وعلى الحجاب وعلى الطهارة وعلى الدين وعلى الحياء. انظري إلى السابقات، صبرنا على ما هو أكبر وأكثر. الواحدة من اليوم قد لا تصبر عن أغنية نزلت أو فيلم عرض، تقول: ما أستطيع أن أصبر. انظري إلى أم عمار سمية، امرأة عجوز كبيرة، كان بنو مخزوم إذا اشتدت الظهيرة، شوفي مو أي وقت، وقت الحر الشديد في الصيف الشديد، والتهبت الرمضاء، خرجوا بها، أخرجوها وابنها وزوجها إلى الصحراء، وتصور الصحراء في وقت الحر الشديد، وألبسوهم دروع الحديد، وأهالوا عليهم الرمال المتقدة، وأخذوا يرضخونهم بالحجارة، وهي تعتصم بالصبر، فذهبوا بروحها وأفضعوا قتلتها، فقد أنفذ النذل الجبان أبو جهل حربته فيها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، أول شهيدة في الإسلام، ضحت بنفسها، ضحت بحياتها لأجل دينها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ثم انقلي تلك الصورة إلى مجتمعنا للأسف، فتاة تتأثر بكل ما هو جديد من الغرب، قصة باسم فلانة وقصة باسم فلانة، وهذه فرنسية وتلك إيطالية، وهذه قصة الأميرة الراحلة كما يسمونها، بل تلك قصة لكلبها. وللأسف للأسف مسلمات يتأثرن بالغرب، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. نعم تتأثر بكل ما هو جديد وبكل ما هو منحط ورذيل، ولكن يوم تجد كل نفس ما عملت، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ثلاث ساعات تجلس في صالون تنظر إلى الكافرات تريد أن تتشبه بهن، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بل أما سمعت بقصة بالعربي تسمى قصة الولد، حتى اللغة العربية تبرأ منها، يسمونها قصة البوي. امرأة وتقص هذه القصة تريد أن تتشبه حتى بالاسم بالرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. سمعت بأم شريك غزية بنت جابر ابن حكيم، وقع في قلبها الإسلام بمكة، أسلمت بمكة، وهذا الإسلام كان في بداية السابقين في الإسلام. هل كتمت إيمانها وجلست؟ لا والله، كانت تدعو النساء سرا بمكة، وتعرفين في مكة ما الذي كان يحصل؟ يعذبن، يطردن، بل القتل هو المصير، وكانت تدعو إلى الله سرا بمكة، حتى انكشف أمرها فأخذوها وكادوا يقتلونها لولا قومها، فحملوها على بعير ليس عليه شيء يقولون فحملوها 3 أيام على بعير لأجل أن يذهبوا بها إلى قومها، وتركوها 3 أيام بلا طعام ولا شراب. تخيلي 3 أيام في سفر لا تأكل ولا تشرب، ما الذي يحصل لها؟ لما كل هذا؟ لأجل دينها، لأجل إسلامها. فنزلوا منزلا في الطريق بعد 3 أيام وأوقفوها تحت الشمس واستظلوا، كانوا دائما يوقفون تحت شمس وهم يجلسون تحت شجرة يستظلون بها. فبينما هم كذلك وهي على هذه الحال، تقول إذ بأثر شيء بارد وقع علي منه، تقول فإذا هو دلو ماء فشربت منه قليلا، هي الآن ربما تموت، تقول ما أدري من أين يأتي الماء، دلو فيه ماء وأنا أشرب وأشرب، تقول ثم نزع مني، ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا ثم نزع مني، وهكذا يعود وينزع، تقول حتى رويت ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي، تقول فلما جاءوا ورأوها وعلموا بخبرها، تعرفين ماذا صنعوا؟ كلهم كبروا وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبر، نعم أنا أعلم أن هناك فتن، إغراءات بالفضائيات، بوسائل الإعلام، بالمجلات، بالملاحق الهابطة، نعم بدعاة لتحرير المرأة يسمونها تحرير المرأة، بل هو استعباد للمرأة، تحرير المرأة بعبادة الله جل وعلا، بالرضوخ لأمره جل وعلا، لا يعبد إلا الله ولا يعمل بأمره إلا الله جل وعلا. أما دعاة التحرير فهم دعاة الاستعباد للمرأة. اصبري اصبري رغم الإغراءات. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله أكبر، الآباء والأزواج والأولاد، يعني كل الأهل كل الأقرباء، نعم يدخلون معا إلى أبواب الجنان، العفيفات الطاهرات القانتات الصالحات. أليس هذا هو الجزاء الأعظم والفضل الأكبر؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. صبرت على أي شيء؟ عفتها، كرامتها، حجابها، طهارتها. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصديقة بنت الصديق، إنها عائشة رضي الله عنها، تقول عن نفسها، اسمعي وتعجبي، تقول كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات دفن في غرفتها في بيتها، تقول وأبي رضي الله عنه أبو بكر أيضا لما مات دفن في غرفتها، تقول أدخل البيت واضعة ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، تقول فلما دفن عمر، فلما دفن عمر رضي الله عنه، والله شوف الكلمات العجيبة، والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه وهو ميت مدفون تحت التراب. هذا حياء لا يكون إلا لأمثال عائشة، هذا حياء لا ينبغي أن يكون إلا لأمثال الصديقة بنت الصديق. وهذه فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها، تبايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعة، بيعة النساء، فأخذ عليهن، شوفي في بنود البيعة، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. لما سمعت كلمة يزنين تعلمين ماذا صنعت؟ وضعت يدها على رأسها حياء وهي تقول الله أكبر الله أكبر، وهل تزني الحرة وهل تزني الحرة؟ فتقول لها عائشة: على هذا بايعنا فبايعي. ويتقول: الله أكبر. وهل تزني الحرة؟ وهل تزني الحرة؟ فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتعجب: هل تفعل هذا حرة من الأحرار؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول مجاهد: يقول هم الرجال أو هو الرجل يخلو بمعصية الله، ما في أحد بينه وبين المعصية، أغلقت الباب أو جاءت إلى ذلك المكان المظلم لتلتقي بصاحبها، ما في أحد يراها. يقول: فيذكر مقام الله، يتذكر يوما، تتذكر يوما تقف بين يدي الله، فيذكرها: فلانة تذكرين ذلك اليوم؟ تذكرين ذلك الهاتف؟ تذكرين ذلك الموقع في الانترنت لما دخلت عليه؟ تذكرين ذلك الرجل الذي كنت تصاحبينه وتعاشرينه؟ تذكرين ذلك المجلس أو تلك السهرة؟ قال: فيذكر مقام الله، فيدعها خوفا من الله، خوفا من الله، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. عائشة تستحي من عمر وهو مدفون تحت التراب: ما بال نسائنا، ما بالهن، لا يستحيل من رجال في الحياة. تذهب إلى بعض المحلات فتختلي به في ذلك المحل، فتكلمه ويكلمها، وتضاحكه ويضاحكها. وبعد هذا، وبعد هذا: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان. فتاة في سن الزواج تخرج كاسية عارية، لبست وكأنها ما لبست شيئا، ضاقت ملابسها على جسدها حتى وصف جسدها كله. صنفان، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، كشفت شيئا من ساقها، شيئا من ذراعها، كشفت شعرها، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنها ما سمعت ربها يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نزل السري ابن دينار في دار بمصر كانت فيه امرأة جميلة تفتن الناس بجمالها. بعض النساء وبعض الفتيات للأسف يتقصدن هذه الأمور، يتقصدن فتنة الناس، ولا تخافوا من رب الناس. وكان هذا الرجل صالح عابد، فعلمت المرأة به فقالت: لأفتننه، لأفتنن هذا الشاب. فدخلت من الباب فكشفت وأظهرت نفسها والسري أمامها، فقال لها: ما لك يا فلانة؟ فقالت له: هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فقال لها، قال لها: وكم ذي معاص نال منهن لذة فمات وخلاها وذاق الدواهيا، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فواسوأتا والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. فصاحت المرأة وبكت وأعلنت توبتها لله عز وجل. تذكري يا أختي الفاضلة، تذكري تلك الليالي، تلك الأفلام والمسلسلات، هل حقا ما نسمع أن بعض الفتيات تولع ببعض أشرطة المغنين، لا ينزل شريط إلا وتبعته، بل تحفظ بعض الأشرطة؟ هل هذا صحيح؟ إن من العفيفات الطاهرات من حفظن كتاب الله ومن الصور المظلمة. من حفظت الأغاني والطرب؟ فكر يا أختي الفاضلة، هل صحيح أن بعض النساء تجلس على الإنترنت بالساعات؟ لما؟ لتكلم فلان وليكلمها فلان، لتدخل إلى بعض المواقع التي هي تعلم في قرارة نفسها أن الله عز وجل قد حرمها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا انظري إلى نساء كن في الرذيلة، كن منغمسات في الشهوات، ولكن انظري كيف تاب الله عليهن. هذا رجل متزوج لامرأة، قالت له زوجته يوما: ألا ترى أني جميلة؟ فقال لها: نعم. قالت: لا يرى أحد هذا الوجه إلا أفتتن. فقال زوجها: إلا واحد. قالت له: ومن هو؟ قال: عبيد ابن عمير. فقالت له: فأذن لي فيه فلأفتننه. قال: قد أذنت لك. هل رأيت ديوثا مثل هذا يأذن لزوجته أن تفتن رجلا؟ قال: فذهبت فأتته كالمستفتية، وكان الرجل صالحا عابدا، فجاءت لتسأله كأنها تسأله عن مسألة شرعية، فأخذ يجيبها، فإذا بها تسفر عن وجهها كأنه فلقة قمر. فقال لها: يا أمة الله. قالت: إني قد فتنت بك، فانظر في أمري. فقال لها: يا أمة الله، إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك، جاوبيني على هذه الأسئلة، وإن أجبتيني بصدق فلك ما تشائين. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، يا أمة الله، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقتي. قال: لو أدخلت في قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقتي. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين، هذا يوم القيامة، أتأخذين كتابك بيمينك أم بالشمال؟ أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقتي. قال: لو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين، تخفين أم تثقلين؟ أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقتي. قال: لو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقتي. قال: اتق الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فبكت المرأة ورجعت إلى زوجها، فصارت عابدة زاهدة متنسكة، يقول زوجها: ما لي ولعبيد بن عمير، أفسد علي امرأتي، أن تقول نفسي: يا حسرة، على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. أختي الفاضلة، وأنا أسألك نفس السؤال: أيسرك، وملك الموت عند رأسك أن تفعلي هذا الذي تفعلينه اليوم؟ تخرجين بهذه الملابس، تنظرين إلى من شئت ويكلمك من شاء، وتختلين بمن شئت ويختلي بك من شاء. أختي الفاضلة، فكري في تلك المواقف سوف نقفها اليوم، غدا، هذه الليلة. لا تقولي: الموت بعيد. ما أدراك، لعل الموت أقرب مما تتصورين، لعلك لن تنهي سماع حديثي والملك أقرب. ما تدرين، ألم تسمعي بفلانة عمرها 16 عاما 14 عاما و20 عاما قد قضت نحبها. أما سمعت بفلانة عقدت قرانها ولما يدخل عليها زوجها لكن ملك الموت أقرب. كانت تتجهز لعرسها واشترت أغلى ملابسها ولكن ملك الموت بالمرصاد. فكري يا أختي الفاضلة، فكري بهذا الذي أقول. الربيع بن خثيم يروى أن قوما أمروا امرأة ذات جمال أن تتعرض له رجل صالح يخاف ربه، فقالوا لها نعطيك 1000 درهم إن فتنتيه. فلبست أحسن الملابس وتطيبت وتعطرت فتعرضت له في طريقه، فقال لها الربيع يا فلانة وأنا أحدثك بهذه الكلمات اسمعي وتدبري، أرجو رجاء حارا أن تنتبهي إلى هذه الكلمات. كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك لو سألك منكر ونكير فصاحت المرأة وبكت وسقطت وقد غشي عليها فحملت، فلما أفاقت قالت رب إني تبت إليك، رب إني تبت إليك، رب إني تبت إليك، يا نفس توبي فإن الموت قد حانا، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. هذه امرأة صالحة عابدة تحيي الليل بالصلاة، تقوم من الليل إلى السحر، كل ليلة تقوم الليل، فإذا كان السحر آخر الليل نادت، شوفي ماذا تقول آخر الليل بعد أن صلت الليل كله واقترب الفجر، تنادي بصوت محزون، ماذا تقول وهي العابدة الصالحة؟ تقول ربي إليك قطع العابدون دجى الليل بتكبير الدلج إلى ظلم الأسحار، يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك، وأن ترفعني إليك في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أكرم الكرماء وأرحم الرحماء وأعظم العظماء، ثم تخر ساجدة فلا تزال تبكي وتدعو في سجودها حتى يطلع الفجر. تعرفين كم مرة تفعل هذا الفعل؟ 30 سنة وهي على هذا الحال، 30 عاما وهي على هذه الحال. نعم الناس درجات والناس أقسام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هل سمعت بنساء بفتيات تحفظ أسماء اللاعبين بل تتابعهم في المباريات؟ لا إله إلا الله، أين الحياء؟ أين العفة؟ أين الكرامة؟ أين الطهر؟ هل وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة؟ هل سمعت بفتيات تحفظ جميع أنواع الماركات، كل ساعة تنزل، كل موضة تنزل تجدينها في الأسواق، كل ليلة تجوب الأسواق؟ أختي الفاضلة، لو سألتيها كم تحفظين من كتاب الله؟ متى ختمت القرآن آخر مرة؟ هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ هل أمرت بالمعروف أو نهيت عن منكر؟ هل ذكرت الله عز وجل صباح مساء؟ لقالت لك ها لا أدري لا أدري. من الذي فعل بنا كل هذا؟ إنهم على رأسهم دعاة ما يسمون بتحرير المرأة، كل يوم في يد رجل، كل يوم على عتبة باب. اسمعي إلى هذا الشاب العابد، كان حسن السمت كثير العبادة، شاب عابد، نظرت إليه فتاة فشغفت به وتعلقت به فقالت له يوم من الأيام وقد تعرضت له، قالت له: يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك بها، وهو لا يكلمها. كل يوم تعترض طريقة، تقول: يا شاب أريد أن أكلمك كلمات، وهو لا يكلمها. حتى وقف يوم من الأيام فقالت له: يا فلان، إن جوارحي كلها مشغولة بك، فالله الله في أمري وأمرك. وذهبت. ذهب الشاب إلى منزله، أراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي. تعرفين ماذا صنع؟ أخذ كتابا قرطاس ورقة وكتب فيها كلاما، فلما رآها في الطريق ألقى إليها الكتاب، ففتحت الشابة الكتاب. ماذا في هذا الكتاب؟ اسمعي وأرجو منك يا أختي الفاضلة أن تتدبري هذه الكلمات. قال لها في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، أول مرة، فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستر، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبه، تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب، فمن ذا يطيق غضبه؟ يا فلانة، إن كان ما ذكرت باطلا فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهل، وتصير الجبال كالعهن، وتجث الأمم لصولة الجبار العظيم، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي، فكيف بإصلاح غيري؟ يا فلانة، وإن كان ما ذكرت حقا فإني أدلك على طبيب يداوي الكلوم والأوجاع المريضة، ذلك هو الله رب العالمين، فاقصديه بصدق المسألة، فإني مشغول عنك بقول الله: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب من هذه الآية؟ وانتهت الرسالة، وتعرضت له بعد أيام فتركها، فقالت له: يا فلان يا فلان لا ترجع، فلكان الملتقى بعد هذا اليوم أبدا إلا بين يدي الله. ثم بكت وقالت له: عظني بموعظة أحملها عنك، أوصني بوصية أعمل بها. قال: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك، وأذكرك قول الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فبكت بكاء شديدا، ثم لزمت بيتها وأخذت في العبادة، فلا تزال تتعبد ربها حتى ماتت. لما لا تكونين أنت؟ لما لا يا أختي الفاضلة؟ إلى متى ويسترنا الله؟ إلى متى وتكلمين وتنظرين وتخرجين بهذه الملابس والله عز وجل يحلم علينا؟ ضحكوا عليك فقالوا: فتى الأحلام يحمل في فمه سيجارة، فتى الأحلام الذي يعيش في جو الموسيقى الهادئة، فتى الأحلام الذي يدعك تفعلين ما تشائين، فتى الأحلام يركب سيارة فارهة. ضحكوا عليك وهزئوا بك كأنك لا تعلمين أن كثيرا من تلك الزيجات قد باءت بالفشل والطلاق، وعاشت بعضهن عيشة ألم وحسرة وندم. تقول إحداهن: تقول ظننته فارس أحلامي الذي كنت أحلم به طوال حياتي، فلما تزوجته فإذا هو الشقاء بعينه وهو العذاب بأسره. يقول لي يوم من الأيام، وهي تقول هذه المرأة، يقول لي يوم من الأيام: لم تتحجبين أمام أصحابي وأصدقائي؟ قلت له: اتق الله، الحجاب. يقول: لا، أما أمام أصحابي فلا أرضى بالحجاب، البس الملابس الضيقة والشفافة. ماذا تريدين أن يقول عني الناس؟ ماذا تظنينهم يقولون عني؟ اكشف الحجاب، وانزع الحجاب، أتريدين هذا الفتى أم تريدين غيره؟ صور مشرقة من العفيفات. يقول خارجة ابن زياد: هويت امرأة من الحي، عشق امرأة، يقول فكنت أتبعها إذا خرجت من المسجد. تقول فعرفت ذلك مني، هذه المرأة عرفت أن فلان يلحقها، فلان يتبعها. فقالت لي ذات ليلة: ألك حاجة؟ تريد شيئا؟ قلت نعم. قالت: ما هي؟ قلت: مودتك. انظري للكلمات، بعض النساء تخدع، تخدع باتصال، تخدع برسالة، تخدع بكلمة مسكينة، مسكينة خدعت. وطالما خدع النساء. قالت: ماذا ردت المرأة على هذا الرجل؟ قال: أريد مودتك. فقالت له: دع ذلك، دع ذلك ليوم التغابن، دع ذلك ليوم التغابن. قال خارجة: فبكيت، والله أبكتني، فما عدت إلى ذلك أبدا. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم، إنها لذة دقائق، ولكن يبقى العار، وتبقى الحسرات، ويبقى الألم، ويبقى عذاب القبر وعذاب الحشر، وتبقى النار. تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يقول أبو محمد الشيباني، يقول: كان بالبصرة رجل، رجل له أكار، يعني حراث. انظري لتلك العفيفة الطاهرة. يقول: هذا الحراث كانت له امرأة جميلة. يقول: فوقعت في نفس هذا الرجل هذه المرأة، نظر إليها فأعجب بها، فركب إلى القصر وقال للحراث: القط لنا من الرطب. أخذ يشغله: وافعل كذا، واذهب به إلى آل فلان وإلى بيت فلان، حتى يخلو له الجو. يقول: فلما مضى ذهب الزوج، جاء إليها في البيت، فقال للزوجة، للمرأة الجميلة: أغلق باب القصر. فأغلقته، فقال لها: أغلقي كل باب. ففعلت. فقال لها: هل أغلقت جميع الأبواب؟ قالت: نعم، إلا باب واحد لم أغلقه. قال: لما لم تغلقيه؟ قالت: لا أستطيع. قال لها: وهذا أي باب منهم؟ فقالت له: الباب، الباب الذي بيننا وبين الله، الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل. فبكى، فبكى، ثم قام يتصبب عرقا وانصرف ولم يواقع الخطيئة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثم قال الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا، إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا مانع عندها أن تجلس مع أي رجل وتغلق الباب فتضحكه ويضحكها. للأسف ليس عندها مانع أن تسافر لوحدها بغير محرم. تقول: أنا حرة، حرة مما يا أختي الفاضلة. تقول: لا أحد يتحكم بي، حتى الله، حتى الله لا يتحكم بك، حتى الله جل وعلا لا تريدين أن يتحكم بك يا أختي الفاضلة. فكري، فكري، فإن الله عز وجل هو أحكم الحاكمين، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. سمعت بمريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. جاءها ملك الرحمن فبشرها بالولد. تعرفين ماذا قالت؟ قالت: أنى يكون لي غلام حرام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. حتى جاءها المخاض فجلست لتلد وهي الشريفة العفيفة الطاهرة. تعرفين ماذا تمنت؟ فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تتمنى الموت حتى لا تتهم بعفتها وطهارتها. أختي الفاضلة، هذه الكلمات أرجو أن يرن صداها في عقلك وفي قلبك، فكري فيها مرارا وتكرارا. الدنيا زائلة والموت قريب، وسوف نخرج من هذه الدنيا عما قليل. انظري إلى من سبقك، إلى من غادرت هذه الحياة، إلى من فارقت الدنيا، ماذا أدخلت معها في قبرها؟ من سوف ينجيها عند الله؟ هل صاحباتها صاحبات السوء، أو عشيقها وحبيبها، أو غريمها؟ من الذي سوف ينجيها إلا عملها الصالح؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. أتعصي الله وهو يراك جهرا وتنسى في غد حق لقاه وتخلو بالمعاصي وهو دان إليك ولست تخشى من سطاه وتنكر فعلها وله شهود على الإنسان تكتب ما حواه فويل العبد من صحف وفيها مساويه إذا وافى مساه ويا حزن المسيء لشؤم ذنب وبعد الحزن يكفيه جواه ويندم حسرة من بعد فوت ويبكي حيث لا يجدي بكاه يعض يديه من أسف وحزن ويندم حسرة مما دهاه فبادر بالمتاب وأنت حي لعلك أن تنال به رضاه. اللهم اللهم يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أذقنا عفوك وغفرانك، واسلك بنا سبيل مرضاتك، وعاملنا بلطفك وإحسانك، واقطع عنا ما يبعد عن طاعتك. اللهم اللهم وثبت محبتك في قلوبنا وقوها، ويسر لنا ما يسرته لأوليائك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.